بل كان في الجاهلية إذا مات أحد فقاموا به إلى المقبرة، وعندما يدفنون يكسرون يده اليسرى، يقولون من أجل أن يأخذ كتابه بيمينه. هذه يا إخوان، هذا من ارتداء بعض الطوائف الزائغة، ولا يدري هذا المسكين أن الله قادر على أن يعيدها، وأن الله قادر على أن يذهب أو يعطيه كتابة اليمين على أي حال. الحيل لا تنفق في اليوم الآخر.